Considerado. Yapmıştı onu Kasım. Bak bilmem. Vay mı? أبو أحمد ما موجود أبو أحمد؟ عليكم السلام ورحمة الله. أبو أحمد ما موجود أبو أحمد؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في بيان الاستدلال بآية النفر على حجية خبر الواحد، وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والاستدلال بهذه الآية الكريمة على حجية خبر الواحد يتوقف على ثلاثة أمور لا بد أن تجتمع، يعني لا بد أن تتم جميعا. الأمر الأول، إن الآية الكريمة تدل على كون الحذر واجبا، تدل على وجوب التحذر عند إنذار المنذر. الأمر الثاني، إن هذا الوجوب الثابت للتحذر هو وجوب مطلق وشامل، يشمل حالات حصول القطع واليقين من إنذار المنذر وحالات عدم حصول القطع واليقين. فالحذر واجب مطلقا، سواء أفاد قول المنذر القطع أم لم يفد القطع. الأمر الثالث، إذا وجب الحذر مطلقا حتى في حالات عدم حصول القطع فهذا مساوق للحجية التعبدية الشرعية. هذه ثلاثة أمور إجمالا لا بد أن نثبتها، حينئذ تتم دلالة الآية على حجية خبر الواحد. أما الأمر الأول وهو دلالة الآية على وجوب التحذر، فيستدل عليه بثلاثة وجوه. الوجه الأول إن التحذر وقع مدخولا لأداة الترجي لعله، فتدل لعله على كون الحذر محبوبا وراجحا، فهو مطلوب، وإذا كان مطلوبا فهو واجب، لأن خصوصية الحذر أنه إن كان المقتضي له موجودا فهو محبوب وراجح وواجب، أما إذا كان المقتضي للحذر ليس موجودا فالحذر ليس مطلوبا من الأساس، فالحذر يدور أمره بين الوجوب وبين عدم المطلوبية أصلا، ولا يوجد لدينا حذر مطلوب على نحو الاستحباب. وبما أن لعل دلت على المحبوبية والمطلوبية إذن هي تدل على وجوب التحذر. هذا هو الوجه الأول. نحن قاعد نتكلم عن ما يوجب الحذر، شيء يوجب الحذر يعني شيء فيه خطر وفيه تلف مثلا للناس أو فيه عذاب أو فيه مثل واحد يقول لك هناك أسد مفترس على الباب، فهنا إن كان الأسد حقيقة موجود فشنو؟ الحذر واجب. أما إذا لم يكن موجودا من الأساس أصلا لا داعي للحذر، والحذر ليس مطلوبا ولا محبوبا. إذا لم يكن الأسد موجودا فالحذر أصلا ما مطلوب ولا محبوب ولا مرغوب أصلا. المهم، إذن هذا هو الوجه الأول لإثبات وجوب التحذر. الوجه الثاني لإثبات وجوب التحذر في الآية الكريمة هو إن التحذر وقع غاية للنفر الواجب، وغاية الواجب واجبة فالتحذر واجب. توضيح ذلك، إذا رجعنا إلى الآية الكريمة لوجدنا فيها أربعة أمور: الأمر الأول النفر، الأمر الثاني التفقه، الأمر الثالث الإنذار، الأمر الرابع الحذر أو التحذر. أما الأمر الأول فالآية تدل على وجوبه، لأنها قالت لولا نفر، وكلمة لولا تحضيضية، والتحضيض هو الطلب بشدة، والطلب بشدة معناه الوجوب وليس الاستحباب. إذن النفر واجب لأنه وقع مدخولا للولا التحضيضية الدال على الطلب بشدة، فصار النفر واجبا. زين، أما الثاني اللي هو شنو؟ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا. ليتفقهوا، اللام هنا إما لام الأمر، ولام الأمر تدل على الوجوب، فيصير التفقه واجبا. وإما أن تكون اللامون لام التعليل، أي أن النفر ما هي غايته؟ ليتفقه، فيصير التفقه غاية للنفر. فإذا كان النفر واجبا كما بينا، إذن غاية الواجب واجبة، فالتفقه واجبون. إذن أثبتنا وجوب النفر بكلمة لولا، وأثبتنا وجوب التفقه إما بلام الأمر وإما بما أنه غاية للنفر الواجب، وغاية الواجب واجبة. زين، نجي للأمر الثالث، ولينذروا أو لينذروا قومه. الإنذار هنا اللام الداخل عليه هي لام التعليل، فالإنذار إما يعتبر غاية للتفقه والتفقه واجب وغاية الواجب واجب، وإما أن يكون الإنذار غاية ثانية للنفر. يعني النفر له غايتان، التفقه والإنذار، وأيضا النفر واجب وغاية الواجب واجب. فالإنذار سواء كان غاية ثانية للنفر أو كان غاية للتفقه، فهو على كل حال غاية للواجب وغاية الواجب واجبة، فيكون الإنذار واجبا. إذن لحد الآن أثبتنا وجوب الأمور الثلاثة: النفر والتفقه والإنذار. يبقى لدينا عنوان: لعلهم يحذرون الحذر. الحذر هنا وقع غاية للنفر سواء بواسطة أو بواسطتين. التحذر ليس غاية للنفر الواجب مباشرة، وإنما غاية النفر ما هي؟ ليتفقهوا ولينذروا. التحذر غاية للنفر بواسطة واحدة. إذا شنو؟ إذا اعتبرنا الإنذار غاية للنفر مباشرة، غاية ثانية من للنفر، فالحذر غاية للإنذار والإنذار غاية للنفر، فالحذر غاية للنفر بالواسطة. هاي واسطة واحدة، أعيدها إليك: الحذر غاية لمن؟ للإنذار. ما هي فائدة الإنذار؟ لعلهم يحذرون. فالحذر غاية للإنذار والإنذار غاية للنفر، إذن الحذر غاية للنفر. إيش قد صارت كم واسطة؟ واحدة. أو نقول: الحذر غاية للإنذار والإنذار غاية للتفقه والتفقه غاية للنفر. بالنتيجة الحذر غاية للنفر لكن بواسطتين، فسواء كان بواسطة واحدة أو كان بواسطتين، على كل حال الحذر يصير غاية للنفر. وبما أن النفر واجب وغاية الواجب واجبة، فيصير الحذر واجبا. نعبر طريقة أخرى، نقول: الحذر واجب لأنه غاية للإنذار الواجب والإنذار واجب لأنه غاية للتفقه الواجب، والتفقه الواجب غاية علما للنفر الواجب، وكلها تعتمد على قاعدة غاية الواجب واجبة. هذا الوجه الثاني لإثبات وجوب التحذر. الوجه الثالث برهان اللغوية، صونا لكلام المولى الحكيم عن اللغوية. نقول إذا لم يكن الحذر واجبا من قبل السامعين مع أننا آمنا بأن التفقه والإنذار واجبان، قلنا النفر واجب والتفقه واجب والإنذار واجب، فإذا أوجب المولى هذه الأمور الثلاثة ولم يوجب الحذر، يعني قال لهذا الذي ذهب لطلب العلم قال يجب عليك أن تنفر إلى طلب العلم، ويجب عليك أن تتفقه، ويجب عليك أن تنذر قومك إذا رجعت إليهم، ولكن القوم لا يجب عليهم أن يحذروا. أنت يجب عليك الإنذار، لكن يا أيها القوم لا يجب عليكم الاستماع إلى كلامه والحذر. تريدون أن تحذروا، تريدون أن لا تحذروا، هذا يؤدي إلى كون وجوب الإنذار لغوا. كيف نوجب الإنذار ولا نوجب نتيجة الإنذار؟ المولى إذا أوجب الإنذار ولم يوجب نتيجته وهي الحذر هذا لغو، إذ ما فائدة الإنذار حينئذ؟ إذا كان تطبيق الإنذار ليس واجبا ولا يجب علينا الحذر، فما هي الفائدة المرجوة من الإنذار؟ سواء أنذر أو لم ينذر الحذر ليس واجبا، فالإنذار بعد إلى فائدة لو ما إلى فائدة؟ ما إلى فائدة. وبما أن المولى أوجب الإنذار وصونا لكلام المولى عن اللغوية لابد أن نلتزم بأن الحذر واجب، وأن المولى إذا أوجب على المنذر أن ينذر فإنه يوجب على قومه الحذر، وإلا التفكيك بينهما، أن يوجب على المنذر الإنذار ولا يوجب على القوم أن يحذروا، هذا يستلزم اللغوية الإنذار، والمولى مصون عن اللغوية. إذن هذه ثلاثة وجوه لإيجاب التحذر. طيب، الوجه الأول قرأناه في الدرس السابق. الوجه الثاني أن التحذر وقع غاية للنفر الواجب. شلون عرفنا أن النفر واجب؟ لأنه دخلت عليه لولا التحضيضية، والتحضيض هو طلب بشدة يعني وجوب. زين كيف وقع التحذر غاية للنفر؟ إن التحذر وقع غاية للنفر، شون وقع؟ إما بواسطة وإما بواسطتين كما بينا، وغاية الواجب واجبة، بما أن النفر واجب فغايته وهي الحذر واجبة، فالتحذر واجب. لا يختلف، ما له علاقة. احنا نظر الى العلة الغائية، ما لنا علاقة بالمقدمة. زين، فلهنا قضية بالعكس، ذو الغاية راح يصير مقدمة للغاية، مو الغاية هي المقدمة، الغاية متأخرة، اي معكوسة القضية. ثالثها، يعني شنو ثالثها؟ الوجه الثالث لإثبات وجوب التحذر أنه بدون افتراض وجوب التحذر يصبح الأمر بالنفر والتفقه والإنذار لغوا. المولى يوجب هذه الأمور الثلاثة ولا يوجب التحذر، راح يصير الإيجاب لغوي وهو لا يصدر من المولى الحكيم. هذه ثلاثة وجوه لإثبات الأمر الأول اللي هو شنو؟ إن الآية تدل على وجوب التحذر. ملاحظة، ولا يشترط تمامية هذه الوجوه الثلاثة، هي ثلاثة أدلة، يكفي أن يتم منها دليل واحد، ولو بطل الدليلان الآخران هذا يكفي لإثبات الأمر الأول. الأمر الثاني، بعد أن أثبتنا في الأمر الأول أن التحذر واجب، فنطرح هذا السؤال: التحذر واجب في حالات حصول القطع والعلم للمنذرين من قول المنذر، أو أن الحذر واجب مطلقا؟ لأن وقع عندنا احتمالين، هذا المنذر إذا أنذر قومه فإما أن يكون إنذاره لقومه ايش راح يؤدي؟ سيؤدي إلى علمهم بموضوع الإنذار، وإما أن يؤدي شنو؟ إلى عدم علمهم، إما أن يحصل لهم القاطع وإما أن يحصل شنو؟ الظن وليس القاطع. حينما نقول يجب التحذر، متى يجب التحذر؟ في حالات حصول القطع لديهم فقط، أو لا يجب عليهم التحذر مطلقا سواء حصل لهم القاطع أو حصل لهم الظن؟ الجواب: الآية دلت على وجوب التحذر ولم تقيده لعلهم يحذرون إذا قطعوا. الآية ذكرت هذا القيد أو لم تذكره؟ لم تذكر. لو كان المولى يريد هذا القيد لذكره، بما أنه لم يذكره وهو لا يريد. النتيجة: الحذر واجب مطلقا، أفاد الإنذار اليقين أو لم يفد اليقين. ثانيا، هذا الأمر الثاني، أن التحذر واجب مطلقا سواء أفاد الإنذار العلم للسامع أو لا، حتى لو مجرد أفاد الظن. لماذا؟ لأن الوجوه الثلاثة المتقدمة التي أفادت وجوب التحذر، لأن الوجوه المتقدمة الثلاثة لإفادته، إفادة من؟ إفادة وجوب التحذر، تقتضي ثبوت وجوب التحذر كذلك. يعني شنو كذلك؟ يعني مطلقا دون تقييده بحالات حصول العلم مطلقا بعد. إذن النتيجة شنو؟ النتيجة من الأمر الثاني، إذن قول المنذر إن أفاد اليقين للسامع وجب الحذر، قول المنذر إن أفاد الظن للسامع وجب الحذر. الظن بمعنى شنو؟ مطلق ما عدا القطع. زين، ننتقل الآن إلى الأمر الثالث. نقول في الأمر الثالث: إذا وجب الحذر على السامع حتى في حالات عدم حصول القطع لديه من قول المنذر، هذا مساوق للحجية التعبدية. إذا أفاد قول المنذر اليقين للسامع حينئذ شنو؟ يجب على السامع الحذر من باب حجية القطع، وهذه حجية عقلية. إذا أفاد قول المنذر اليقين المن للسامع، يعني المنذر قال يا أيها القوم صلاة الجمعة واجبة، فحصل لدى السامعين القطع واليقين. وإذا حصل القطع واليقين فالقطع واليقين حجة مطلقة، حجية تعبدية لو بعد عقلية، بعد حجية عقلية، العقل يحكم بحجية القطع مو تعبدية. إنما الكلام فيما لو أفاد قول المنذر الظن للسامع، يعني المنذر قال يا أيها القوم إن صلاة الجمعة واجبة، ماذا حصل لدى السامع؟ الظن. زين هنا يجب عليه الحذر أو لا يجب؟ بمقتضى الأمر الثاني إيش قلنا؟ يجب عليه الحذر. ولماذا يجب عليه الحذر؟ إذا كان إنذار المنذر لا يفيد إلا الظن، فلماذا وجب الحذر على السامع؟ هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن قول المنذر حجة تعبدا، لأنه مع أنه أفاد الظن لكن الشارع أوجب على السامع أن يحذر، وهذا يعني أن الشارع جعل حجية تعبدية لهذا الظن الذي حصل من قول المنذر. لو حصل اليقين لقلنا إن هذه الحجية ليست تعبدية، خرجت عن محل كلامنا. أما في حالات حصول الظن إذا حكمنا بوجوب التحذر فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن قول المنذر حجة تعبدية، وإلا لو لم يكن حجة تعبدية لما وجب التحذر في حالات حصول الظن. وبهذا يتم الاستدلال. قال ثالثا أن وجوب التحذر حتى مع عدم حصول العلم لدى السامع، كما قلنا في الأمر الثاني كما في حالات الظن، مساوق، هذا خبر أن مساوق للحجية شرعا. يا حجية، الحجية التعبدية في حالات الظن، إذ لو لم يكن إخبار المنذر حجة شرعا لما وجب العمل به إلا في حال حصول العلم منه، فتكون حجيته حجية عقلية لا تعبدية. أما كون التحذر واجبا حتى في حالات حصول الظن هذا يعني أن هذا الظن حجة تعبدا، لأن حجية الظن بعد شنو؟ مو ذاتية ولا عقلية وإنما حجية تعبدية. وبهذا يتم الاستدلال بالآية على حجية خبر الواحد. نلخص الاستدلال. الآية دلت على أن الحذر واجب، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني والحذر واجب في حالات القطع، في حالات حصول القطع وفي حالات حصول الظن. الأمر الثالث إذا كان الحذر واجبا في حالات حصول الظن فهذا معناه حجية قول المنذر الذي أفاد الظن وهي حجية تعبدية. إذن خبر الواحد وهو المنذر حجة وإن أفاد الظن. حتى في مناقشتك غير واردة، لأن كلامنا كل احنا قلنا في إثبات الحجية على نحو القضية المهملة. الآن ما هي حدوثها؟ الظن، الشك، الوهم، الاطمئنان، ما باحثين الآن. احنا نريد نسبح على نحو الموجب الجزئي ولو في أبرز المصادق وهو الظن، أو ثبت حتى في غيره، مو مشكلة. الآن نحن لا نبحث عن حدود الحجية، ثبوت الحجية على نحو القضية المهملة وهي ثابتة الآن. زين. بلي؟ شلون؟ بلي. قول الفقيه يعني يورث اليقين دائما؟ ما يورث يعني بقى. الفقيه يقول صلاة الجمعة واجبة، السامع شنو؟ طبعا احنا كلامنا الآن مو في الاجتهاد والحدس والاجتهاد وغيره من الأمور الأخرى، لا لا، احنا كلامنا هذا المنذر ناقل، راح درس اتعلم، اجى إلى قوم قال يا أيها القوم الكذب حرام، يا أيها القوم صلاة الجمعة واجبة، يا أيها القوم، فينقل لهم الأحكام الشرعية. غاية ما يثبت لديهم هو الظن. نعم يحصل اليقين أحيانا، لكن أحيان أخرى شنو؟ ظن. ويجب عليهم الحذر مطلقا سواء حصل اليقين أو حصل الظن. هذا يعني أن هذا الظن حجة، وإلا لما وجب الحذر. تخصيصها بحالات حصول اليقين يحتاج إلى قرينة، ولا قرينة في الآية على ذلك. زين، ولكن بل لا، على نحو، مو على نحو المجموع. يعني الانذار مو معنى كلهم دول اللي راحوا فدمية كن كلهم يجون سوية ينذرون، لا، يتفرقون في المناطق كما هي عادة المبلغين والموصلين للأحكام للناس. يعني مو شرط كلهم يجتمعون سوية ويروحون، يعني هذا فرض بعيد. زين، لحد الآن تم الاستدلال بالآية، ثم نبدأ بعد ذلك بمناقشة هذا الاستدلال بأموره الثلاثة. لما قلنا الاستدلال يتوقف على ثلاثة أمور، نأتي الآن إلى مناقشة الأمر الأول، اللي هو شنو الأمر الأول؟ دلالة الآية على وجوب التحذر. زين، استدل عليه بكم دليل؟ بثلاثة أدلة، ثلاثة وجوه، نناقشها واحدا واحدا. أما الوجه الأول، شنو كان الوجه الأول؟ دخول لعل أو وقوع التحذر مدخولا للعل، ولعل تدل على الترجي، والترجي يدل على المحبوبية والمطلوبية، وإذا كان الحذر مطلوبا فهو واجب. الجواب، من قال لكم إن كلمة لعل تدل دائما على المحبوبية والمطلوبية؟ لا، كلمة لعل اللي هي أداة الترجي إنما تدل على الترقب، أي ترقب مدخولها، أن مدخولها وقع موقع الترقب سواء كان محبوبا ومرغوبا فيه أو كان مبغوضا ومرغوبا عنه. ليس دائما مدخول لعله وشنو؟ محبوب ومرغوب فيه، لا، أحيانا لعل تدل على كون مدخولها أو كون مدخولها شنو؟ يكون مدخول لعل مبغوضا ومرغوبا عنه، كما نقرأ في دعاء أبي حمزة الثمالي رضوان الله تعالى عليه: لعلك عن بابك فردتني، فلعل دخلت على الطرد من رحمة الله، وهذا المدخول وهو الطرد من رحمة الله محبوب لو مبغوض؟ مبغوض ومرغوب عنه. إذن لعل تدل على الترقب، والمترقب تارة يكون محبوبا وأخرى يكون مبغوضا، وليس دائما تدل على كون مدخولها محبوبا ومطلوبا، وبهذا يبطل الوجه الأول. بلين؟ لا، لعل تدل على الترقب. هذا الترقب يعني هناك شيء مترقب، هذا المترقب سواء كان مرغوبا فيه أو كان مرغوبا عنه، المهم هو شيء مترقب دائما نستخدمه. يقول لعلي مثلا أصاب بالزكام، يعني أنت ترغب بالإصابة بالزكام؟ لا، يعني أخاف من أن أصاب بالزكام أو أترقب أن أصاب بالزكام. اصبروا، يعني هسه احنا ما قلنا قبلنا هذا الإشكال، فنبين الإشكالات، نقرأ هذا الإشكال. قال: وقد يناقش في الأمر الأول بوجوهه الثلاثة، وذلك بالاعتراض على أول تلك الوجوه بأن الأداة لعل مفادها وقوع مدخولها موقع الترقب لا الترجي والمطلوبية والمحبوبية، وإنما ترقب، ولذا قد يكون مدخول لعله مرغوبا عنه يعني مبغوضا، كما في قوله عليه السلام: لعلك عن بابك طردتني. ومن الواضح أن المدخول هنا هو الطرد عن رحمة الله، والطرد من رحمة الله أمر مبغوض وليس محبوبا. أما الوجه الثاني، الوجه الثاني شلون استدل؟ قال: بأن الحذر غاية للنفر الواجب وغاية الواجب. الجواب: نسلم بأن الحذر غاية للنفر الواجب، ولكننا لا نسلم بأن غاية الواجب واجب، لا نسلم بها على نحو الموجب الكلي. ما عندنا قاعدة تقول كل غاية للواجب لا بد أن تكون واجبة. ليش؟ لأنه أحيانا يكون الشيء واجبا لكن غايته ليست واجبة، يكون الشيء واجبا وغايته محبوبة ومطلوبة ولكنها لا تصل إلى حد الوجوب. فما عندنا قاعدة كلية تقول غاية الواجب واجب. قد تسأل: عجيب، كيف يكون الشيء واجبا مع أن الغاية التي وجب لأجلها لا تكون واجبا؟ شلون يصير؟ يعني أصلا هو لماذا وجب النفر والإنذار والتفقه؟ لماذا وجب؟ ما هي الغاية منه؟ لعلهم يحذرون. فالسبب الأساسي لوجوب النفر والإنذار والتفقه هو التحذر، فكيف يعقل أن لا يكون التحذر واجبا؟ بعبارة أخرى، النفر والتفقه والإنذار مقدمة للتحذر، فكيف يعقل أن يكون ذو المقدمة واجبا لكن عفوا كيف يعقل أن تكون المقدمة واجبة لكن ذو المقدمة ليس واجبا؟ هذا ما معقول، غير صحيح. الجواب: معقول. ليش مو معقول؟ أن يكون النفر واجبا والمقدمة واجبة لكن ذو المقدمة ليس واجبا، بمعنى أن المولى قد يوجب المقدمة ولكن ذا المقدمة لا يوجبه لوجود مانع يمنع من إيجابه. لوجود مانع لا يوجب شنو؟ لا يوجب الغاية. ذو الغاية يصير واجبا، لكن الغاية لا تصير واجبة لوجود المانع. فالمولى عز وجل أوجب النفرة وأوجب التفقه وأوجب الإنذار، لكنه مع ذلك قد لا يوجب التحذر. لماذا؟ وذلك لأن إيجاب التحذر بشكل مطلق قد يؤدي إلى إيقاع العباد في المشقة والعسر والحرج، فالمولى مراعاة لهم ودفعا للمشقة والعسر والحرج لا يوجب عليهم الغاية وهي التحذر، لكنه يوجب شنو؟ النفر والتفقه والإنذار. وبتعبير السيد الشهيد يقول: إن المولى قد لا يوجب الغاية ولا يسد جميع أبواب عدمها لأن فيه مشقة على العباد، ولكنه يكتفي بسد بعض أبواب عدمها. توضيح ذلك: إن الغاية هنا وهي الحذر، تارة المكلف يترك المقدمة وبالتالي سيترك شنو؟ الغاية، يترك النفر والإنذار والتفقه، فحينئذ بعد سينتفي التحذر. لماذا انتفى؟ الانتفاء المقدمات ما. يعني ينعدم كلا الأمرين، هذا باب من أبواب انعدام التحذر. ما هو؟ ترك المقدمات جميعا، ترك المقدمات جميعا باب من أبواب عدم التحذر. زين، الباب الثاني أن يأتي المكلف بذي المقدمة، أو قف عفوا، أن يأتي المكلف بالمقدمات اللي هي التفقه والإنذار والنفر قبل ذلك، أن يأتي بهذه الأعمال لكنه يترك الغاية. هذا ممكن أو غير ممكن؟ ممكن. يعني تارة الباب الأول، تارة يترك الجميع المقدمة والغاية المترتبة عليها، هذا باب أول من أبواب العدم للغاية. الباب الثاني أن لا يترك المقدمة، يأتي بالمقدمة لكن لا يرتب عليها الغاية، هذا باب ثاني من لعدم الغاية. فالمولى قد يرى أنه من المناسب أن يسد عليه الباب الأول اللي هو يا باب ترك الغاية بسبب ترك المقدمات، فيقول للعبد: لا أجيز لك ترك المقدمات، يوجب عليه النفر ويوجب عليه التفقه ويوجب عليه الإنذار. فهنا سد الباب الأول لو ما سد الباب الأول؟ سد الباب الأول. ما هو الباب الأول؟ عدم الغاية بسبب عدم مقدماتها. فالمولى يقف أمام العبد يقول له: لا بد أن تأتي بالمقدمات، فهذا الباب انسد. يبقى عندنا يا باب أن يأتي العبد بالمقدمات لكنه مع ذلك لا يأتي بالغاية، حينئذ هذا الباب الثاني يرى المولى مصلحة في تركه مفتوحا، لأنه لو أغلقه لأدى إلى المشقة على العباد. بمعنى أنه يوجب على المكلف مقدمات، هذه المقدمات توصل كثيرا إلى الغاية. لا توصل دائما، قد توصل وقد لا توصل، لكنها في أغلب الأحيان توصل إلى الغاية. فأوجب عليه النفر، وأوجب التفقه، وأوجب عليه جنو الإنذار. وهذه المقدمات وإن كانت لا توصل دائما إلى التحذر، لأن الناس مو دائما يتحذرون، لكنها في الأعم الأغلب ستؤدي إلى التحذر. فالمولى يوجب هذه المقدمات التي تؤدي إلى التحذر في كثير من الأحيان، وإن كانت لا تؤدي إلى التحذر دائما وفي جميع الأحيان. واضح هذا أم واضح؟ النتيجة إن الغاية وهي وجوب التحذر، الغاية لمن هي؟ للنفر. قد لا تكون واجبة، يعني المولى يوجب النفر ولا يوجب الغاية. لماذا؟ لأن إيجابه للغاية سيؤدي إلى المشقة. فماذا يفعل؟ يوجب المقدمة وهي النفر، لكن هذه المقدمة تؤدي إلى الغاية دائما، مو دائما أحيانا. لو كان النفر يؤدي إلى الحذر دائما، فهذا معناه أن المولى إذا أوجب النفر قد سد جميع أبواب عدم الغاية، لكنه الأمر ليس كذلك، لأن النفر لا يؤدي دائما إلى الغاية، قد يؤدي وقد لا يؤدي. فالمولى سد بعض الأبواب وفتح بعض الأبواب، يعني أوجب المقدمات التي تؤدي أحيانا إلى الغاية. والمكلف إذا جاء بالمقدمات فقد يرتب عليها الغاية وقد لا يرتب عليها الغاية. المهم المولى سد عليه باب يا عدم، العدم الناشئ من عدم المقدمات، قال له لا أجيز لك ترك المقدمات فيؤدي إلى ترك الغاية، لا، أوجب عليه المقدمات فانسد الباب الأول، فيبقى الباب الثاني مفتوحا، وهو أن المكلف قد يأتي بالمقدمات لكن لا يأتي بالغاية. قال والاعتراض على ثاني تلك الوجوه بأن غاية الواجب ليست دائما واجبة، مو دائما المولى يوجبها، وإن كانت محبوبة حتما، هذا نسلم به محبوبة وراجحة لكن ليست واجبة، المولى قد يكتفي بإيجاب المقدمات، ولكن ليس من الضروري أن يتصدى المولى لإيجابها، بل قد يقتصر المولى في مقام الطلب على تقريب المكلف نحو الغاية، تقريبا بها طريق أن يوجب عليه المقدمات، وهذه المقدمات تؤدي غالبا إلى الغاية، فقد قربه نحو الغاية. إذا أوجب عليه المقدمات، إذا سد عليه جميع أبواب عدم الغاية، يعني إذا أوجب المقدمات فالغاية ستقع حتما؟ لا، لأن عدم الغاية له أبواب، واحد من أبوابه عدم الإتيان بالمقدمات، هذا الباب سده المولى، قال لا، المقدمات يجب الإتيان بها، فسد عليه هذا الباب من العدم. زين، يوجد باب آخر للعدم؟ نعم، قد يأتي المكلف بالمقدمات لكنه مع ذلك لا يأتي بالغاية، لأن إيجاب المقدمات لا يستلزم ترتب الغاية. وسد باب، هاي وسد عطف على قوله بل قد يقتصر المولى في مقام الطلب، يقتصر على تقريب المكلف نحو الغاية، ويقترب على شنو؟ سد، هاي واو تفسيرية، تقريب المكلف نحو الغاية بأي معنى؟ وسد باب من أبواب عدم الغاية. لماذا لا يسد جميع أبواب العدم عليه؟ وذلك عند وجود محذور مانع عن التكليف بالغاية، أكو مانع من إيجاب الغاية بسبب المشقة، ولهذا المولى لا يوجبها مطلقا، وذلك عند وجود محذور مانع عن التكليف بالغاية. وسدي، هاي عطف تفسير لقوله التكليف بالغاية، يعني إيجابها مطلقا. شنو معناه إيجاب الشيء؟ معناه سد جميع أبواب العدم. يعني المولى حينما يقول صلاة الصبح واجبة، يعني شنو؟ يعني يا أيها المكلف أسد عليك جميع أبواب عدم الإتيان بالصلاة، لا يوجد لديك باب لعدم الصلاة، كلها مغلقة، يعني لابد شنو؟ أن تأتي بالصلاة. أما الغاية هنا لا، قد يأتي بها المكلف وقد لا يأتي، بعض الأبواب تبقى مفتوحة بسبب أن سد جميعها يؤدي إلى المشقة، وجود مانع عن التكليف بها وسد كل أبواب عدمها كمحذور المشقة وغيره. زين، إذن الوجه الثاني أيضا شنو؟ أبطل، لأنه غاية الواجب ليست واجبة دائما. أما الوجه الثالث الاعتراض عليه يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.